الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جاءت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن نقض الشعر للاغتسال من الجنابة وفي لفظ من الحيضة، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أمرها بنقضه أم رخص لها في عدمه؟ فقال إنما يكفيك أن تحثي نعم على رأسك 3 حثيات. إذن ماذا نقول؟ هل نقض الشعر للمرأة من أجل الاغتسال للجنابة واجب؟ بدر، ليس بواجب. الدليل، هل في من خالف؟ محمد، نعم. وبقية أهل العلم خالفوا الإجماع. رجعت في قولي. طيب إذا خالف هل انعقد الإجماع؟ إجماع العلماء. إذا نقول أغلب أهل العلم على ماذا؟ لكن لك أن تقول اتفق الأئمة 4 على عدم وجوب النقض. إذا لم تنقض المرأة شعرها للغسل من الجنابة، هل يصل الماء إذا حثت 3 حثيات على رأسها؟ هل يصل الماء لكافة الشعر؟ يعني هب أن المرأة لان شعرها طويل جدا. نعم. إذا حثت المرأة 3 حثيات على رأسها فإن الماء يصل إلى وصول شعر دون إذا المسترسل هذا هل يصله الماء؟ صح؟ طيب لا يصله الماء، لا يصله الماء. هل هذا الحكم خاص بالغسل من الجنابة أم هو يشمل الحيض؟ الغسل من الحيض. عطف، هنا اختلف أهل العلم في الغسل من الحيض، فيرى الإمام أحمد رحمه الله أن وجوب نقض المرأة لشعرها من غسل الحيض، وكذلك استند لحديث أسماء رضي الله عنها أنها كانت تنقضه، وكذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انقضي شعرك ثم امشطي. ويرى الأئمة 3 مالك والشافعي وحمد أن من هو؟ وأبو حنيفة أنه المسألة سواء في غسل الجنابة أو غسل الحيض أنه لا يجب على المرأة نقض شعر رأسها، وكذلك واستندوا إلى هذا الحديث. وكذلك يرى بعض أهل العلم أن المسألة على سبيل الاستحباب، وذلك جمعا بين الأدلة. الإمام أحمد علل بعلة زيادة على هذا الدليل. قال إن الجنابة تتكرر والحيض لا يتكرر، لذلك خاصة تغتسل من يعني تحل شعرها من الحيض ولا تحل من الجنابة. نعم. إذن المسألة سواء. ثم أن هل هناك دليل في الموضوع؟ نعم، وللحيضة فصرح بذلك، فيشمل إذن الحكم الغسل من الجنابة والغسل من الحيض. الحائض قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها إنه لا يحل لها المسجد ولا للجنب، إني لا أحل المسجد لا لجنب ولا حائض. يلا، نعم. فالحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد. لا يجوز لها أن تدخل المسجد. نعم، لا تدخل ولا تمكث. صحيح تنزيها نعم تنزيها لأي شيء للمس تنزيها للمس. ما رأيكم في حائض ستمر بالمسجد مرورا لا على سبيل البقاء فيه مرور فقط توفيق يجوز في يدك في يدك أحسن دل هذا على أن المسألة للحاجة وأنها جائزة إذا كانت ستعبر. فالجنب أيضا لا يجوز له أن يبقى في المسجد ولو توضأ وائل صح كمال وثبت عن الصحابة يعني أنه لو توضأ وهو على جنابه خفت الجنابة جاز له المكث في المسجد فلو انتقض وضوءه من جديد هل يلزمه الإعادة حدثته لا يلزم الدليل أنهم كانوا ينامون وأنهم ما ظنت الحديث أنه ناقض الوضوء نعم هل فيه ما يشهد لهذا من القرآن نعم ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا تمام الحائض لو أنها توضأت ماذا تقولون لو توضأت الحائض لتمكث المسجد يحلها يزيد ما الفرق بين الحائض والجنوب الحائض ليس بإرادتها ولا يخفف ولا يخففها ولكن الجنوب ومن إرادتها من إرادة الرجل والوضوء يخفف نعم فرق نعم ذكرت عائشة أيضا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل معها من إناء واحد فيغترف من إناء واحد وتختلف أيديهما فيه واغتسالهما كان من الجنابة لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث بدر لا إذن هل هو يعني سبق قلم كما أن اللسان سبق يعني هل كان الأولى أن يأتي بهذا الحديث في باب المياه نعم لا جواز استحباب غسل المرأة مع الرجل جواز استحباب نعم أتى بهذا الحديث ليبين جواز اغتسال المرأة والرجل من الجنابة من إناء واحد وفي مكان واحد لأن الباب باب الغسل من الجنابة قد أتى بمثله حديث ميمونة مع حديث ابن عباس طيب إذا كانت تغتسل فماذا نقول هنا ماذا نقول في غسل المرأة مع الرجل من الجنابة من إناء واحد واغترافهما من إناء واحد ايش يدل هذا على أي شيء كمان أن الماء المستعمل في طهارة واجبة لا يسلب هذا الطهور على خلاف المذهب الذين قالوا أن الماء المستعمل في طهارة واجبة لا يعد استعماله في طهارة هو في الحقيقة هذه المسألة واردة لو تأملت احنا الآن لو تأملنا وجئنا بهذا القول لنقول به في هذا الحديث هل له محل أنا لا أرى بذلك ليش لأن الحديث فيه اغترف والماء مستعمل عند العلماء ما هو الماء المتناثر من الأعضاء أو الماء الباقي بعد الانغماس فيه، هذا يسمى ماء مستعمل عند العلماء. أما الماء المغترف منها فليس هو الماء المستعمل. الماء قسموا إلى قسمين، مطلق ومستعمل. يمكن أن أقول إن اغترافهما يعني إذا أدخل يده بدون أن يصب صبا قد يكون له حكم الاستعمال، لكن على تقدير هذا نقول الماء المستعمل في طهارة واجبة لا يسلب منه الطهورية، لأنه سبق لنا أن الماء لا ينقسم يعاطف إلا إلى قسمين اثنين فقط، طهور ونجس، ولا قسم ثالث طاهر غير مطهر، فإنه لا يوجد هذا. نعم. لا محل لهذا هذا الذي قلت أن الاغتراف لا يجعل الماء مستعملا عند أهل العلم. مستعمل يقولون هو المتناثر من الأعضاء، أما المغترف منه فلا، لكن على كل سواء كان هذا أو هذا فإن الماء لا يسلب الطهورية إذا استعمل في طهارة واجبة، ومن باب أولى في طهارة مستحبة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أن كل تحت شعرة جنابة فأغسلوا الشعر وأنقوا البشر. ماذا قلنا في هذا الحديث بدر؟ لكن ذكرنا مسألة ذكرها الفقهاء في الاغتسال. هذا حديث ضعيف ضعفه الترمذي والنووي، وقلنا ولا بأس أن الإنسان يعني لا بأس أن يراعي الأماكن التي قد لا يصب إليها الماء. لا بأس ولا واجب؟ قد يكون واجب. لا، ما نقول قد يكون، لابد. أن الذي روى هذا الحديث حكم عليه بالضرب، ولكن نقول أن في معناه صحيح، حيث يجب التعميم كامل البدن بالماء حيث يصل الماء إلى كامل أعضاء الجسم، فيكون معناه صحيح. توافقون؟ نعم. يعني نبدأ إن شاء الله باب التيمم غدا بإذن الله، نكتب بابا جديدا غدا باب التيمم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام باب التيمم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وذكر الحديث. وفي حديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي رضي الله عنه عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب التيمم. التيمم أصله في اللغة بالهمزة، أصله التأمم، وحذفت الهمزة وأبدلت ياء لكثرة الاستعمال. وأما من حيث المعنى فإن التيمم هو القصد، فتقول العرب فلان يمم وجهه جهة كذا، يعني قصد بوجهه الجهة الفلانية. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني فاقصدوا، تيمموا صعيدا طيبا يعني فاقصدوا صعيدا طيبا. وأما في الاصطلاح فإن التيمم هو التعبد لله عز وجل بمسح الوجه والكفين على الأرض، وما نعم على الأرض على صفة مخصوصة، التعبد لله عز وجل بمسح الوجه والكفين على الأرض على صفة مخصوصة، إذن فهو عبادة أمر بها الله عز وجل في وقت من الأوقات. طيب، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح أيضا. فإن قلت: ألا يكفي قولك مشروع بالكتاب، فلماذا تضيف السنة والإجماع والقياس؟ فالجواب على ذلك أن الدليل يقوي المدلول، فكلما كثرت الأدلة كلما قوي هذا المستدل له وهو المدلول. وهذه التي ذكرت هي إيش؟ حجج التكليف. قال الناظم: وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنا. طيب، أما بالكتاب، الدليل من القرآن قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وأما في السنة فالأحاديث كثيرة من ذلك، أحاديث هذا الباب، ومنها حديث حذيفة بن اليمان الذي في صحيح مسلم، وقد أتى به المؤلف رحمه الله في أول هذا الباب: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد ماء. وأما الإجماع فإن أهل العلم أجمعوا قاطبة على مشروعية التيمم. وأما القياس فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن التيمم مطابق للقياس الصحيح وموافق له. ووجه ذلك أننا خلقنا من التراب الذي هو أصلنا وأصل قوتنا، والماء، فالماء شرعه الله عز وجل لتطهير الأدران والأنجاس. نعم، فهو أقوى من التراب في التطهير. فإذا عدم بقي ماذا؟ بقي أخوه وعديله وهو التراب. والماء أصل الحياة وهو حياة كل شيء، فإذا عدم يبقى الذي ينوبه وهو التراب، فإن قلت: التراب لا ينظف كما ينظف الماء، نقول: وهل المقصود هذا؟ المقصود التذلل لله عز وجل بتمريغ وتعفير الوجه والكفين به. فإن الامتثال لله عز وجل في تمريغ الوجه والكفين غاية في التعبد، ولذلك ما قام مقام الماء شيء إذا عدم الماء، لا يقوم مقامه شيء من الطاهرات كاللبن مثلا أو السوائل، لا يصح، مع أنه قد توجد مادة مطهرة حتى ولو كانت تلك المادة تشبه الماء في جوهرها، في عدم لونها، مثل لو وجد ماء ورد مثلا خالص، هذا لا يرفع الحدث، لا يصح الوضوء به ولا رفع الحدث الأكبر به. فإذا لم يجد الماء الأصلي عدل إلى أي شيء؟ عدل إلى التراب. فهل ينظف التراب في الحقيقة كما قلت؟ ها؟ لا. إذن المقصود ما هو؟ التذلل والتعبد لله عز وجل في امتثال أمره في تعفير الوجه والكفين. نعم، إذن صارت الأدلة على مشروعية التيمم كم؟ أربع: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طيب، التيمم له شروط. أولا، من شروطه عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله، إما عدم وجود الماء أصلا أو عدم القدرة على استعماله، أي إذا وجد وما استطاع الإنسان استعماله بسبب المرض أو ما أشبه ذلك، وهذا متفق عليه بين أهل العلم. الدليل قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ومن حيث النظر والدليل العقلي نقول نعم، فإن استعمال الماء في الطهارة أصل أم فرع؟ أصل. واستعمال التراب في الطهارة فرع أم أصل؟ فرع. ولا يصح استعمال الفرع مع وجود الأصل، فإذا غاب الأصل جاز استعمال ماذا؟ جاز استعمال الفرع. وهل هو رخصة بالمعنى الاصطلاحي؟ ليس برخصة عند علماء الوصول. إذا كان فاقدا للماء يكون رخصة متى؟ إذا وجد سبب الحكم الأصلي. يعني إيش؟ يعني إذا وجد الماء واستعمل التيمم نقول هنا هذه رخصة صلاح. وأظن قد مر علينا هذه المسألة، مرت علينا في الأصول، ها؟ فالرخصة والعزيمة. أما إذا لم يجد الماء ماذا نقول؟ رخصة، لأنها عزيمة، لأن الله تعالى أمر بها. فتيمم صعيدا طيبا. ولا تلتبس عليك المسألتين، مسألة إيش؟ المسح على الخفين ومسألة التيمم. يعني بعض الطلبة ما فهم هذه النقطة. طيب، وهل يشترط دخول الوقت أم لا؟ دخول وقت الصلاة. الصحيح أنه لا يشترط. فإذا كان الإنسان عادما الماء، مثل لو كان في مفازة والماء بعيد عنه أو أنه مفقود، يجوز له أن يتيمم قبل وقت دخول الصلاة وحدثه يرتفع. وكذلك لو أنه كان مريضا وعلم أنه لا يبرأ حتى ولو دخل الوقت، فإنه يجوز له إيش؟ أن يتيمم قبل دخول الوقت. وهل التيمم ينتقض بخروج وقت الصلاة، بخروج الوقت؟ الصحيح أيضا أنه لا ينتقض ما دام أن الإنسان لم يخرج منه شيء، وسيأتي الخلاف في هذا إن شاء الله. وهل التيمم يجب لإزالة ما في البدن من نجاسة إذا عدم الماء لإزالتها؟ هذا قول مشهور من مذهب الإمام أحمد، والصحيح أنه لا يجب، لأن التيمم رافع للحدث وغير مزيل للنجاسة. لأن إزالة النجاسة كيف تكون؟ تكون إما بالماء أو بماء أو بشيء، بأي مزيل مطهر. والتيمم هل يزيل النجاسة لو تيمم؟ لو تيمم بقيت النجاسة على حالها، إذن لا فائدة منه، وهذا القول هو الراجح. وهل التيمم رافع للحدث الأصغر دون الأكبر أم رافع للحدث الأصغر والأكبر؟ الاثنين، رافع للحدث الأصغر والأكبر. وهل التيمم مبيح للصلاة، مبيح للصلاة أم هو رافع للحدث؟ في هذا خلاف، والصحيح أنه رافع. رافع ليش؟ رافع للحدث. وهل التيمم يجوز بأي شيء مما هو من الأرض أم أنه لا بد من أن يكون بتراب له غبار؟ في هذا خلاف، في هذا خلاف. والتيمم من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، فإن الله تعالى علم أن عبادا له سيفقدون ماء، وكذلك أن عبادا له أيضا لن يستطيعوا استعمال الماء بسبب ما به من الأمراض أو الجروح أو القروح، نعم، فأذن في استعمال في التيمم رفع للحرج. وأظن أنكم قد سمعتم سبب مشروعية التيمم أو قصة سبب مشروعية التيمم، فأنه قد جاء في صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره، فنزلوا بمكان ففقدت عقدا لها، ثم أخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر عليه الصلاة والسلام الناس أن يبحثوا عن هذا العقد فلم يجدوه حتى أصبحوا ولا ماء له، فتضرر الناس بذلك وذهبوا إلى أبي بكر وقالوا له إنه لا ماء لنا وقد حابسنا عقد ابنتك، فذهب إليها يلومه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه في حجرها نائما فجعل يلومه ويضربها في خاصرتها تقول ما يمنعني إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نزلت الآية، نزلت الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب، ولما حركوا بعير عائشة وجدوا العقدة تحته، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وفي الرواية الأخرى في الصحيحين أنها قلادة استعارتها من أسماء فقدت، فهذه سبب ماذا أو قصة سبب مشروعية التيمم. وهل التيمم من خصائص هذه الأمة؟ نعم، نقول التيمم من خصائص هذه الأمة ولم يشرع للأمم التي قبلها، وذلك لفضل الله لفضل هذه الأمة على ربها وكرامتها على خالقها أنه يسر لها العبادة بهذا الأمر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نبدأ الحديث قال وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فأعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. أعطيت، الحديث مبني للمجهول، والمعطي هو الله عز وجل، هو الله تعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام يوم أن قسم الغنائم قال إنما أنا قاسم والله هو المعطي. أعطيت خمسا، وقوله خمسا هنا هل هي خمس لا أكثر؟ قال القرطبي إن هذا ليس فيه تعارض ولا يدل على الحصر، فإن هذه الأمة والرسول صلى الله عليه وسلم أعطي أكثر من هذه، أعطي أكثر من هذه، وأعطيت هذه الأمة خصائص أكثر من غيرها، نعم، فهذا لا يدل على الحصر، وهذا له نظير مثل قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث، نعم، قوله ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه، وجاءت أوصافهم في أحاديث متعددة، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، مع أن هناك آخرون يستظلون في ظل الرحمن عز وجل. فقوله خمسا لا يفيد ماذا؟ لا يفيد الحصر. لم يعطهن أحد قبلي، أحد يعني نبي، ولم يقل بعدي لأنه ليس بعده نبي، ولذلك قال قبلي ولم يقل بعدي. قال نصرت بالرعب، كذلك الحديث مبني للمجهول. نصرت، من الناصر؟ الله عز وجل. قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقال تعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وقال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نصرت بالرعب، والرعب هو الخوف، الرعب هو الخوف، وهو خوف يقذفه الله عز وجل في قلوب أعدائنا، كما حدث لبني النظير في قوله تعالى وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فهو سبب وسيلة من وسائل النصر الذي ضمنه الله عز وجل لهذه الأمة إن نصرت ربها. نصرت بالرعب مسيرة شهر. هل قوله مسيرة شهر في كل زمان ومكان أم أنه خاص بزمانه صلى الله عليه وسلم؟ الثاني هو الصحيح. الثاني هو الصحيح أن مسيرة الشهر هنا على عهدي عليه الصلاة والسلام. مسيرة شهر مسيرة إبل محملة شهرا كاملا، لأن العالم الآن اليوم يمكن أن يطاف في كم؟ لو أن إنسانا انطلق من نقطة معينة من هذه العاصمة مثلا وراد أن يلف العالم بطائرة، كم يبقى؟ قل 24 ساعة يوم فقط، يوم لا أكثر، لا يطوب به يعني خطا واحدا من نقطة يطوب بالكرة الأرضية ويعود. قل يوما. نعم، فهذا كان على عهدي عليه الصلاة والسلام بمقياس ذلك العهد مسيرة شهر. يعني لو قال قائل الآن إن عدوا في المكان الفلاني قذف في قلوبهم الرعب، كما حدث مثلا للنبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك حينما خرج إلى الروم وقد سمع أن الروم يستعدون لغزوه، فلما خرج إليهم نصره الله عز وجل عليهم بقذف الرعب في قلوبهم. طيب الآن لو قال إن عدوا بعيدا عن ديار المسلمين قد خاف ونصرنا بالرعب، أيقال أنه بعيد مسيرة شهر؟ نقول نعم، مسيرة شهر بالإبل إيش؟ بإبل محملة، فيصدق عليها أنه مسيرة إيش؟ مسيرة شهر. يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. جعلت الفعل مبني أيضا للمجهول. جعلت لي الأرض، قوله الأرض هذه كلمة محلاة بالألف واللام التي تفيد ماذا؟ العموم، يعني كل الأرض أيا كانت تربتها، سواء كانت أرضا صخرية أم رملية أم طفلية أم أي شيء. من أين يؤخذ؟ من قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقوله مسجدا، مسجد يعني مصلى يصلى فيه، والأصل أن المسجد هو مكان السجود ومحل السجود، فهمتم؟ وقد يطلق على المسجد الأعضاء التي تسجد، كما في قوله تعالى وأن المساجد لله على أحد التفسيرين فلا تدعوا مع الله أحد. وطهورا بفتح الطاء، ما هو طهورا لأن الكلمة إذا كانت بالفتح هنا على هذا الوزن تدل على الشيء، وإذا كانت بضم أولها دلت على الفعل، فنقول طهور وطهور. الطهور هو الشيء الذي يتطهر به، والطهور هو فعل التطهر كفطور وفطور. الفطور الشيء الذي يؤكل عند الفطور، والفطور هو إيش؟ هو الفعل. سحور وسحور، السحور ما يأكله في وقت السحر، والسحور هو الفعل. فإذا فتحت دلت على أي شيء؟ على الشيء، وإذا ضمت دلت على الفعل. قوله طهورا، وقد طابق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وصف القرآن وأنزلنا من السماء ماء طهورا. مسجدا وطهورا يعني إيش هنا؟ مسجدا للصلاة وطهورا ليش؟ للتطهر. الأرض جعلت لنا محلا للعبادة وكذلك شيئا يتطهر به، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. هذه جملة شرطية، وجواب الشرط فيها فليصلي، ووقعت الفاء رابطة بين الشرط وجوابه، وجواب الشرط هنا فعل الأمر. فأيما رجل، وهذه اسم شرط، رجل نكر في سياق الشرط تدل على العموم، يعني أي رجل كان، والمرأة نفس الشيء نفس الشيء. فذكر الرجل هنا من باب التغليب فقط. فأيما رجل أدركته الصلاة يعني حان وقت الصلاة في حقه ودخل وقت الصلاة فليصلي حيثما كان، يعني أنه لا عذر له لا في ترك الصلاة لا في المكان ولا في عدم التطهر. أما في المكان ماذا نقول له؟ نقول له الأرض كلها مسجد، كلها مسجد. ما تقول أنك لست في بيت من بيوت الله أو لست في بيتك، يعني الأرض كلها مسجد. فإذا قال إنه ليس له يعني إنه محدث ماذا نقول؟ تتيمم، تتيمم وتصلي. فهنا قطع أو سد باب التهاون بالصلاة، وأنه لا عذر في إخراجها عن وقتها. ولذلك قال بعض أهل العلم إن من الأدلة الصريحة الواضحة، يمكن أن نقول النظرية، على أنه على أن الوقت شرط في صحة الصلاة مشروعية التيمم. لو لم يكن الوقت شرطا في صحة الصلاة وكان الإنسان مخيرا بأن يصلي في أي وقت شاء ما شرع التيمم، لقال فلم تجدوا ماء فصلوا إذا وجدتم الماء. لا، قال إذا لم تجد ماء لابد أن تتيمم، فدل ذلك على أنه لابد أن تصلى في الوقت. فهمتم؟ طيب، قال وذكر الحديث. ما هي هذه البقية؟ تعرفونها؟ ما الذي ذكر هنا؟ نحسب الرعب، النصر بالرعب مسيرة شهر. الثانية جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الثالثة أحلت له الغنائم، أحلت له الغنائم، والغنائم لن تحل لمن مضى، فإنه في شريعة الماضين كانت الغنائم تجمع. الغنائم أولا جمع غنيمة، والغنيمة ما يؤخذ من الكافر المقاتل عن طريق الحرب وما ألحق بها، هذه الغنيمة، بخلاف الفيء. فالفيء ما أخذ بغير قتال، والغنيمة ما أخذت بقتال، هذا هو الفرق بينهما. وكان قلت فيما مضى كانوا في جهادهم أي مع الأنبياء، إذا جمعوا الغنائم نزلت نار من السماء فأكلت الغنيمة، فإذا غل أحد من الغنيمة ما نزلت النار حتى يبحث عنها، فإذا وجدت نزلت النار فأحرقت تلك الغنائم. ولذلك الذين كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قالوا؟ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا يأتينا قربانا حتى تأكله النار، أن ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا قربانا فتأكله النار. فالرسول عليه الصلاة والسلام وهذه الأمة أحلت لها الغنائم دون غيرها. الرابع وأحلت لي الشفاعة أو أعطيت الشفاعة، والمراد بها الشفاعة من ماذا؟ الشفاعة الكبرى والعظمى، وهي المقام المحمود في صعيد يوم القيامة. أما الخامس فقد قال عليه الصلاة والسلام وبعث كل نبي خاصة وبعثت للناس عامة، عامة، انتبهوا. يكفي هذا، نأخذ إن شاء الله الفوائد غدا مع شرح بقية الزيادات لأن الوقت ضيق. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نأخذ بقية الحديث. قال وذكر الحديث، وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، هذه لفظة أخرى عند مسلم عن حذيفة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، يعني ترابها. والجعل هنا جعل شرعي، لأن الجعل ينقسم إلى قسمين، شرعي وخلقي وتصويري. فالله جل وعلا يأتي بهذا الفعل في القرآن تارة يفيد التشريع وتارة يفيد الخلق والتصوير، أما إفادة التشريع كما في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، يعني أنه ما شرعها، وهذه أمور كانت موجودة عندهم من أنواع البهائم. وأما قوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وجعل الشمس سراجا مثلا، هذا كله جعل خلق وتصوير. وهنا جعلت تربتها لنا طهورا، أي الشرع، إيش الشرع؟ وقوله طهورا يعني شيئا يتطهر به، لأنه سبق أنه إذا كانت بالفتح دلت على الشيء، بخلاف ما لو كانت بالضم تدل على الشيء، تدل على الفعل. إذا لم نجد الماء، هذا بناء على الأصل، لأنه قد يوجد الماء ويعدل إلى التراب بسبب المرض مثلا، لكن هذا بناء على الأصل فهو على سبيل التغليب. وعن علي عند أحمد وجعل التراب لي طهورا، وقوله لي لا يقتضي هذا أن يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل له ولأمته. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا فضل هذه الأمة وكرامتها على الله جل وعلا، فإن هذه الأمة بالاتفاق خير الأمم، قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا قال قائل ألسنا نقرأ في كتاب الله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم عن العالمين، فإن هذا حتى مما استشهدوا به هم على فضلهم علينا. فالجواب أن هذا بالاتفاق بين أهل العلم أن الله فضلهم على عالم زمانهم، ليس على عالم على من بعدهم. نعم، من أين يؤخذ فضلها وكرامتها؟ من قول أعطيت، أعطيت خمسا. ويستفاد من هذا الحديث فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومكانته عند ربه، حيث أعطاه هذه الأمور الخمس، وقد سبق في الشرح أن هذا لا يقتضي الحصر. ويستفاد من هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتقريب العلم، حيث أنه يجمع الأمور المتشتتة فيحصرها تحت عدد ما من أجل أن يقرب العلم. ولذلك نحن نريد أن نسلك هذا المسلك في دروسنا، دائما نقول المسألة فيها ثلاثة أقوال، فيها قولان، فيها ثلاث أحوال، فيها أربع حالات. هذا الحصر بالأرقام يقرب العلم فهو أسهل، فهمتم؟ طيب، لكن لو أن الإنسان مثلا ما استطاع أن يحصر لكثرتها، فهمت؟ يقول المسألة فيها كثير من الأقوال والآراء، ويبدأ يسرد، ثم عند توقف علمه يقول إذا صارت الأقوال كم كذا. فإذا كان متيقنا بأن الأقوال الموجودة في المسألة كلها قد ذكرها فليحصر، فليحصر. وإذا كان غير متيقن فيقول هذه أهم الأقوال، ولعل هناك أقوال أخرى لأهل العلم، فهمتم؟ ويترك الباب مفتوح. ويستفاد من هذا الحديث أن هذه الأمور التي في الحديث يعني مما أعطيه صلى الله عليه وسلم وأمته خاص بهذه الأمة، وبه يؤخذ من قوله لم يعطهن أحد قبلي. ويستفاد من هذا الحديث كرم الله عز وجل لهذه الأمة، حيث أنه نصرها على أعدائها بسلاح من أفتك الأسلحة، وهو الرعب، الرعب والخوف. طيب، هل هذا متحقق لهذه الأمة أم أنه خاص بزمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا متحقق للأمة في كل زمان ومكان، إذا كانت الأمة على هدي نبيها صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت على الهدي النبوي تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وسمته، فإن الله ينصرها بالرعب. وقلنا مسيرة شهر هذا بناء على أي شيء؟ على عهده صلى الله عليه وسلم. فالمراد أنه ينصرها بالرعب على أعدائها وإن كانوا بعيدين. ويستفاد من هذا الحديث أن الأرض كلها مسجد، فإنه يجوز الصلاة في أي مكان من الأرض، أي مكان. فإذا صلى إنسان في بقعة وقيل له إن صلاتك لا تصح، فمن الذي يطالب بالدليل؟ الذي صلى أم الذي ادعى؟ الذي ادعى. ليش؟ لأنه خالف الأصل. فالأصل أن الأرض كلها مسجد، يصح الصلاة في أي مكان فيها، لكن يستثنى من ذلك أمور. لكن يستثنى من ذلك أماكن. أولا المكان النجس، فإن المكان النجس لا يصح الصلاة فيه، ودليله حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصب وأن يهراق على بوله ذنوب من ماء، فدل ذلك على أن الصلاة في المكان النجس لا تصح إذا كان الإنسان عالما بذلك. ثانيا مما لا يجوز الصلاة فيه ولا صح المقبرة، لأن النهي جاء صريحا في ذلك. من ذلك ما رواه مسلم حديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، وهذا صريح، لا تصلوا إلى القبور. وهذا يشمل ما لو كان القبر أمام الإنسان أم عن يمينه، أم بل جاءت لفظة صحيحة خرجها الألباني وصححها في أحكام الجنائز: لا تصلوا بين القبور، وهذا يقتضي العموم، سواء كان القبر أمامه أو عن يمينه أو عن شماله أو وراءه، حتى ولو كانت ساحات موجودة بعيد عن القبور فإنه لا يصح الصلاة فيها. عاد الجنازة نقول هذا فيه خلاف، فهمتم؟ إذا كانت بعيدة جدا البقعة، وقد تكلمنا عن هذه المسألة في أحكام الجنائز، فلا يصح الصلاة في المقبرة. وكذلك في حديث أبي سعيد الذي صح إسناده قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فلا تصح الصلاة في المقبرة. طيب فلو أنه صلى في مسجد بينه وبين المقبرة جدار، نقول إنه لا ينبغي أن يصلى في هذا المسجد إلا للحاجة إذا لم يجد غيره. إذا كان بينه وبينه جدار، لا جدار يعني فاصل بينه وبين المقبرة، هذا للحاجة، وإلا الأولى الترك والتنزه عن الصلاة فيه سدا للذريعة. أما إذا كان فيه قبر، فإذا كان القبر سابقا للمسجد وبني عليه المسجد بناء، فإنه لا تصح الصلاة فيه إطلاقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الذين يبنون المساجد على القبور، وهذا يقتضي أن الذي يأتي بالعبادة في تلك الأماكن لا تصح إلا باطلة، لا تصح إلا باطلة. وأما إذا كان القبر لاحقا، يعني أنه دفن شخص في مسجد، فهذا محل خلاف، منهم من صحح مع الكراهة ومنهم من أبطل، وأنا الذي أرى أنها باطلة ولا تصح، ولا يجوز أن يصلى في هذا المسجد الذي بني، الذي دفن فيه ميت، سدا للذريعة الشرك، لأن تعظيم القبور وقع فيه الكثير من الناس، وكان ذلك من جراء هذا التهاون. فالرسول عليه الصلاة والسلام توسط في التعامل في القبور بين تحريم امتهانها بدوسها والجلوس عليها، وبين البناء عليها وتصيصها والكتاب عليها وبناء المسجد عليها، لأن هذا من أعظم وسائل الشرك. ويستثنى من ذلك تك ما خذ من المكان، أشوف المكان النجس، ثانيا المقبر، ثالثا الحمام. وعندنا الحمام والحش، أما الحمام فهو المستحم، المكان الذي يستحم فيه الإنسان، هذا لا يصح، لا تصح الصلاة فيه إلا باطلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ولأن هذه الأماكن تكثر فيها الشياطين حيث تكشف العورات. وكذلك الحشوش، وهي المراحيض هذه، والكنف تسمى مراحيض وحشوش وكنف، هذه أيضا لا تصح الصلاة فيها. لكن لو حبس إنسان فيها حبس وستخرج الصلاة، يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي وصلاة صحيح. وهل يعيد؟ الصحيح أنه لا يعيد. ومن الأماكن التي نهي الإنسان أن يصلي فيها معاطن الإبل، وهي المرح التي تجلس فيها الإبل بعد الشرب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصلاة فيها قال لا، ولما سئل عن الصلاة في مرابض الغنم قال نعم، فدل ذلك على أنه لا يجوز الصلاة فيها. وهذا القول هو الصحيح، وهو المشهور من المذهب خلافا لما عليه بعض أهل العلم. وذلك ليس لأن معاطنها نجسة، لأن أبوالها وأرواثها طاهرة، بل لأن فيها الشياطين، ولأن الإبل خلقت من الشياطين. قيد بعض أهل العلم أو جعل بعض أهل العلم علة النهي خشية دوسه، خشية دوسه ورفضه، يعني قالوا حتى إذا ما قام يصلي تأتي الإبل فتدوسه بقوائمها، ولكن هذا بعيد، لأن هذا يقتضي أنه لو كانت الإبل مربوطة معقولة أقدامها لصحت الصلاة، وهذا ليس بصحيح. طيب، كم أخذنا من مكان؟ هل يفهم من هذا أن الكنيسة يجوز الصلاة فيها؟ نقول نعم، يصح الصلاة في الكنيسة والبيعة إذا ابتعد عن الصلبان والتماثيل والصور، وهذا أفتى به شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم. للحاجة أقول للحاجة، أما لغير حاجة فلا. طيب، وهل لو أنه صلى في جوف الكعبة صحت الصلاة لأنها من الأرض؟ نقول أما النافلة فقد جاءت السنة الصريحة في أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فيها 4 ركعات في جوفها، لم يخص جهة معينة في الاتجاه. وأما في الفريضة فعندنا قاعدة أن ما صح في النفل صح في الفرض، فيرى بعض أهل العلم صحة الصلاة في الكعبة حتى ولو كانت فريضة، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان لا عذر له في تأخير الصلاة عن وقتها، فيصلي في أي مكان. العامة بعض الأحيان تسأل الواحد منهم تقول تصلي في الوقت، كيف تصلي؟ والله في العمل، كيف نصلي في العمل؟ العمل فيه غبار، فيه كذا، ماذا نقول؟ يصلي ولا ما يصلي؟ ما رأيكم في القوم الذين يشتغلون في المواسير؟ عرفت المواسير والبالوعات هذه؟ هذه ابتلي بالشغل فيها بعض الناس، هل يصح الصلاة فيها؟ هذه لا أرى بصحة الصلاة فيها، لأنها أخبث من الكنف، لأنها مجاري للماء النجس، فهمتم؟ هذه لا يصلي فيها. ها؟ المواسير إحلاقه، فهمت؟ يصلي يبتعد عن لا يجعلها تلقاء وجهه ويصلي. المجزرة، بعض الناس يعتذر بأنه في المجزرة، يصلي في المجزرة، المهم أنه لا يصلي على دم ويصلي في المجزرة، والمجزرة ليست بنجسة. نعم، ويستفاد من هذا الحديث، نعم، سماحة الشريعة، حيث أن الإنسان يصلي في أي مكان دون أي مانع عدا ما استثنينا، لأنه تصور لو أن الإنسان لا يصلي إلا في المسجد الذي هو مسجد خاص، لا لحق بذلك الناس مشق. طيب، الأرض لو كانت أرض كفر، ها؟ صلي. طيب، لو لم يكن في الأرض وكان في السماء، لأن الذي علل بصحة الصلاة في الكعبة الفريضة من مما علل بها قال إذا صلى في الكعبة صلاة الفريضة هل الكعبة في الأرض أم في السماء؟ قال في الأرض. قال إذا جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذه لا بأس بها. فلو أنه صلى على القمر هذه مسألة فرضية فقط افتراضية تصلى ولا ما تصلى؟ أي تصلى تصلى يصلى في كل مكان، لكن هذا بناء على الأغلب على الحال والواقع. فهمت؟ في الطائرة كذلك تصلى ولا ما تصلى؟ نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن الأرض كلها طاهرة، يؤخذ من قوله طهور، هذا هو الأصل. الأصل أن جميع الأرض طاهرة إلا إذا قام الدليل على نجاستها، فهذا أصل امشي عليه. فإذا كنت في مكان وأردت أن تتيمم الأصل أن الشيء الذي ستتيمم به طاهر، لا تدخل على نفسك الشكوك، لعل ثعلبا مر في بال وربما بال فيها ذئب، هذا كله مطروح، اطرح هذا كله. اللهم إلا إذا وجدت قرينة تدل على نجاسة فهنا تنزه، وإلا فإن الأصل ماذا؟ أصل طهارة الأرض في أي مكان، وهذا يقتضي صحة الصلاة فيها لأنها طاهرة، ويقتضي أيضا صحة التيمم. ويستفاد من هذا الحديث وجوب المحافظة على الصلاة في وقتها، يؤخذ من قوله فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأن الإنسان لا عذر له في تأخير الصلاة عن وقتها، مثل الذين يؤخرون الصلاة بحجة أنهم في العمل والعمل ما فيه ليس بنظيف مكان العمل حتى يعودوا إلى بيوتهم، هذه ليست حجة، فاستدلوا عليهم بهذا الحديث، قولوا لهم يقول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، انتهى. فهمتم؟ ويستفاد من هذا الحديث صحة التيمم بكل ما على الأرض مما هو من الأرض، يؤخذ من قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، سواء لأن الأرض هنا عام، اللفظ عام، سواء كانت الأرض رملية أم صخرية أم حجرية أم طفلية رطبة يابسة، وهذا هو الأصل. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يسافر ويخرج في الغزو، وخرج إلى تبوك وبينه وبين تبوك أراضي رملية، ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه خص جزءا من الأرض دون البقية، فيتيمم بجميع ما هو من الأرض على الأرض. أنا قلت بكل ما على الأرض حتى لا نعم، لا نقول تتيمم بجذع شجرة، هذا على الأرض لا يصح، بل مما هو من الأرض من خلقة الأرض. والظاهر أنه حتى ولو لم يكن له غبار يشمل حتى الصعيد الأملس يشمله، ولا يشترط أن يكون له غبار، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة أنه لا يشترط في الصعيد أن يكون له غبار. الدليل العموم جعلت لي الأرض كلها مسجد مسجد وطهور، العموم هذا هو الأصل والدليل، وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام، ولم يؤثر عنه ماذا؟ أنه خصص ما له غبار دون ما ليس له غبار. فإن قلت إن حديث حذيفة الذي بعده جعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وحديث علي جعل التراب لي طهورا، كأن المؤلف زاد أتى بهذه الزيادات يريد بيان أن التيمم يكون بالتراب الذي له غبار، ولكننا نقول إن ذكر التراب من الأرض ذكر لبعض أفراد العام بما لا يخالفه، وذكر بعض أفراد العام بما لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، وخصص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد قيد ما لم يكن التخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. هكذا قال الناظم. إذن ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالفه. مالك يا حمزة تكتب وخصص العام بما قد ورد كقيد مطلق بما قد قيد وخصص العام بما قد ورد كقيد مطلق بما قد قيد ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. وهذه القاعدة هي المشهورة عند أهل العلم وعليها الجمهور، وقد ذكرها الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، أن ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالفه لا يقتضي التخصيص. ذكر بعض أفراد العام، اللفظ العام هنا الأرض، ذكر بعضه تربة والتراب. مثل لو أن عندك 20 طالب وقلت أكرم الطالب، هل هذا يقتضي تخصيص طالب دون البقية؟ لا. فذكر بعض أفراد العام بما لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. فهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أنه لا يشترط في الصعيد أن يكون له تراب. فإذا قال قائل أليس الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فهل من هنا؟ لأن من بعض العلماء يقول إنها للتبعيض، يعني من بعضه، وهذا إيراد قوي. نقول إنها لا تفيد التبعيض بالضرورة، فإنها تفيد الجنس والابتداء، الجنس والابتداء، وليس حصرا أو ليس هذا محصورا على ذكر البعض. بل في حديث عمار بن ياسر كما سنسمع أنه لما ضرب بكفيه نفخ على يديه، نفخ. نقبل إن شاء الله، أظنها تمت الفوائد، وإذا في من مسألة زيادة نضيفها. شكرا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب، نناقشكم فيما مضى من المسائل. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه أعطي 5 أمور، فما هي؟ مسيرة شهر. نعم. الشفاعة الخامسة عامة. هل هذه يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤت غيرها؟ جديد. أعطي النبي عليه الصلاة والسلام غير هذه، صحيح؟ نعم. لكن يمكن أن نحصر ونقول إن التي أعطيها هذه لم يعطها أحد غيره، لكن أعطي أمورا أخرى. فالحصر يمكن أن يقع من جهة أنه لم يشاركه نبي آخر في هذه الأمور. طيب، نصر بالرعب مسيرة الشهر، هذه تكلمنا عنها هذه المسألة، لكن نتكلم عن مسألة جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا يعني مصلى، طهورا يعني يتطهر بها. أخذنا من قوله جعلت لي الأرض مسجدا أن الصلاة، يلا أنت، نعم، أن الصلاة الأصل أنها تصح في أي مكان من الأرض كذا، إلا ما استثنينا أماكن. أنت المقبرة والحمام، ما الدليل على أن الصلاة لا تصح في المقبرة؟ لا تصل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصل إلى المقابر وكذلك إلى القبور. إلى القبور وكذلك ما صححه الألباني رحمه الله لا تصل بين القبور. لا تصل بين القبور. حديث سعيد سعيد الخضري. أبي سعيد. أبي سعيد الخضري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن تكون الصلاة في المقبرة. ما حكمها؟ حرم أو باطل أو لا؟ باطل. نعم. أي مكان، في أي مكان من المقبرة؟ حتى لو كان بعيدا عن القبور، حتى ولو كان بعيدا، حتى ولو صلى بعيدا عن القبور. المقبرة. ثانيا، الهواء. الحمام. كذلك النجس، ممكن نشوف الصلاة في المكان النجس. دليل قصة العربي الذي بان في المسجد، فأمام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بإراقة الماء على بول. نعم. معاطن الإبل. معاطن الإبل. حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في معاطن الإبل قال لا، وسئل عنه مرابط الغنم قال نعم. لماذا لا يصلى في معاطن الإبل؟ لأن الإبل أصلها من الشياطين، ولأنها تأوي إليها الشياطين أيضا. كمان استثنينا الحشوش. ما هي الحشوش؟ المراحيض. هذا الذي استثنيناه. والأرض المغصوبة. الأرض المغصوبة عند بعض أهل العلم تصح ولا ما تصح؟ رواية، رواية عنها تصح ولا ما تصح الصلاة؟ لا، عندهم لا تصح. والرواية الثانية وهو الصحيح صحتها مع الإثم. هل يدخل في هذا الكعبة لو صلى في الفريضة فيها؟ في آخر لو صلى النافلة ثبت عنه، لكن الفريضة صححنا أنها تصح وهو كذلك، لأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. نعم. مغصوبة؟ كيف؟ ثمود؟ لا لا لا ينبغي أن يصلي الإنسان بها، لأنه إذا كان مجرد المرور أو إذا كان مجرد المشي فيها دون الإسراع منهي عنه، فما ظنك بالمكث بها والصلاة فيها؟ الأرض كلها طهور، يعني يتطهر بها. يشمل ماذا هذا؟ نعم. أي نوع من الأرض، سواء كانت رملية أو صخرية أو طفلية، رطبة، يابسة، أي نوع؟ أي نوع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه خص نوع من التراب على آخر، فكل أرض طهور. كل أرض طاهرة تتطهر بها، صحيح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. إشارة إلى أي شيء هذا؟ في أنه لا عذر له في إخراج الصلاة عن وقتها. جاء بزيادة مسلم عن حذيفة: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وعن علي عند أحمد: وجعل التراب طهورا. لماذا أتى المؤلف بهاتين الزيادتين؟ نعم، على سبيل الأغلب فقط. نعم. جعل التراب لي طهورا. هذا لأنه هناك من قال أنه يجب أن يكون الصعيد ترابا، يعني إيش؟ له غبار. يرى بعض أهل العلم ذلك. هل لهم دليل زيادة على هذا؟ لأن أدلتهم ونعرفها، هذه التي وردت، وعندهم دليل آخر. مراجعته قلنا في مراجعة اليوم في مناقشة. ها؟ لا، أخذنا انهينا الحديث. ها؟ لا شرحنا أمس وانتهينا من الفوائد، انتهينا نفس الفوائد، ما فيها زيادة. لا، غير هذا من القرآن. منه قلنا منه زينس منه؟ لا لا، الذين قالوا الذين اشترطوا أن يكون له غبار قالوا إن من هنا تفيد، والصحيح ليس للطبيعي، إما للجنس وإما للابتداء. إذن هل يصح التيمم بشيء أملس لا غبار له، مثل تكون صخرة أو حجر صفوان أملس، ماذا نقول؟ يصح، يصح لأنه من الأرض، لأنه من الأرض. الرسول عليه الصلاة والسلام قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لكن حديث حذيفة فيه وجعلت تربتها، وعند أحمد عن علي جعلت تراب. لا يزيد أحسنت، ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالفه لا يفيد، لا يفيد التخصيص. أين العام؟ الأرض. أين بعض أفراده؟ ها؟ نعم ذكر، وهذا لا يقتضي ماذا؟ هذه مسألة. مثاله أيضا مر علينا في كتاب الزكاة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال وفي الرقة إذا بلغت 100 درهم ففيها نصف العشر، ربع العشر، ربع العشر. الرقة هي الفضة الخالصة غير مسكوكة، فهمتم؟ هل هذا يقتضي أن لا أنه لا تجب الزكاة إلا في الفضة الخالصة، وأن لا تجب الزكاة إلا في الفضة الخالصة، وأنها لا تجب مثلا فيما هو على شكل حلي؟ أجيبه لا. لماذا؟ لأن ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالفه لا يقتضي التخصيص. هذه القاعدة هل قال بها كثير من العلماء؟ من؟ والله مشكلة، يكفي هذا، راجع إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الطهارة في باب التيمم، وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حاجة فأجنبت، فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث عقب بيان أن التيمم يكون بالصعيد ومما على الأرض ليبين كيفية التيمم. يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أرسلني، لأن البعث هو الإرسال. قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي أرسلنا. وهذا البعث كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمار بن ياسر لسبب، قال في حاجة، ولم يبين رضي الله عنه هذه الحاجة التي من أجلها أرسله عليه الصلاة والسلام. فلا ندري هل هي من أسرار الدولة الإسلامية أو لحاجة خاصة. فأجنبت، يعني أصابتني جنابة، والجنابة لا تكون إلا بأحد أمرين، إما بالإنزال بشهوة يقظة أو مناما، أو بالجماع وما دونه، وإن قلنا وما دونه فالمراد التقاء الختانين، يعني التقاء فرج المرأة بفرج الرجل. فلم أجد الماء. قال أهل العلم إن نفي الوجود لا يكون إلا بعد الطلب، حط بالك، نفي الوجود لا يكون إلا بعد الطلب، يعني أنه طلب الماء فلم يجده. وهناك احتمال آخر، هذا هو الأصل. نقول الأصل أن نفي الوجود يدل على إيش؟ يدل على الطلب، لكن قد يكون عمار رضي الله عنه قال ذلك من باب أنه ما كان معه ماء، أو أنه كان في مكان يصعب ويعصر أن يوجد فيه الماء فلم أجد الماء، والأول أظهر. فتمرغت في الصعيد، تمرغت في الصعيد يعني تقلبت. التمرغ هو التقلب بالبطن والظهر والجنبين. فتمرغت في الصعيد، والصعيد ما المراد به؟ الصعيد المراد به الأرض هنا، لم يتمرغ على صخرة لأن هذا يشق. فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. قوله كما تتمرغ الدابة، الكاف للتشبيه، والتشبيه هنا للبيان لا من أجل أن يتنقص من شأن نفسه، لأن الأصل كما مضى أن تشبيه الإنسان بالحيوان في النصوص الشرعية في الأصل يكون على سبيل التنقيص والذم. قال عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وقال عز وجل: إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذا هو الأصل. لكن قد توجد بعض النصوص التي يشبه فيها العبد بالحيوان لا على سبيل ذمه بل للبيان، وقد يكون للثناء. فإنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شبه المؤمن بالجمل الأنوف، الجمل الأنوف الذي يوضع له شيء في أنفه ويجر كلما، يعني أنه سريع الإنقياد لأوامر الله تعالى. فهنا هذا التشبيه لأي شيء؟ للبيان، يعني لبيان الشيء الذي فعله. كما تتمرغ الدابة. يقول: ثم أتيت النبي صلى الله عليه والظاهر، طيب هذا سيأتينا في الفوائد. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، يعني ذكر له أنه أجنب وأنه تمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. إنما هذه أداة حصر. إنما يكفيك أي كان يكفيك بدل أن تقوم بما قمت به أن تقول بيديك هكذا. وقوله أن تقول بيديك هنا عبر عن الفعل بالقول، عبر بالفعل أو عبر عن الفعل بالقول، وهذا أسلوب عربي معروف. مثل أن يقول رجل: قال بيده هكذا. هل اليد قالت الآن؟ عجيب اسمع. قال بيده هكذا أو قال برجلي هكذا. الرجل ما تقول، لكن قد يعبر إيش؟ عن الفعل بالقول، وهو أسلوب معروف. إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، هذه الأرض ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. ولا يشترط في الضرب أن يكون قويا، لا، نعم، حتى ولو مجرد الوضع يصدق على هذا الفعل أنه ضرب. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. مسح إيش؟ الشمال على اليمين. أولا قوله ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، اليد إذا أطلقت في القرآن فإنها تدل على الكف، والمراد بالكف ليس هذا فقط بطن الأرض، هذا كله يسمى كف شرعا، فهمتم؟ وعليه يكون قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا